إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبدأ في كتاب باب الخوف من الشرك من كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكتاب الفوائد الذي وزع بين أيديكم يكون إن شاء الله بعد الانتهاء من رسالة السيرة للإمام النووي رحمه الله. فقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: باب الخوف من الشرك. فنقف عند هذه الكلمة، كلمة الخوف، واعلم أن الخوف إنما هو عبادة قلبية تتبعها الجوارح. الخوف إنما هي عبادة قلبية تتبعها الجوارح، هذا هو أصل أمر الخوف. الخوف أقسام، الخوف إنما هو أقسام. هناك خوف يسمى بالخوف الجبلي، وهناك خوف يكون حكمه محرما، وهذا الخوف قسمان، وهناك خوف يكون واجب. إذن الخوف إنما هو عدة أقسام، افهم هذه المسألة، فإن عبادة الخوف كثير من المسلمين أو كثير من طلبة العلم أو أكثر طلبة العلم ما يفهمون قضية عبادة الخوف، وإنما إذا قيل له خاف الله عز وجل فما يدري وما يضبط أمر الخوف. فالخوف إما أن يكون خوفا جبليا، وإما أن يكون خوف محرم، وهذا الخوف ينقسم إلى قسمين: قد يكون كفرا، وقد يكون معصية هي دون الكفر. وخوف إنما يكون واجب، إذن اكتب هذه التقسيمات، واضح الكلام؟ يبقى المقدمة الأولى في هذه الأقسام أن الخوف كم قسم هنا؟ صار ثلاثة. ذكرنا في المقدمة الأولى بأن الخوف إنما عبادة قلبية تتبعها الجوارح، واضح؟ المقدمة الثانية وهي أقسام أمر الخوف: جبلي وخوف محرم، وهذا قسمان، وخوف واجب، خوف هذا خوف واجب، واضح الكلام؟ القسم الثالث، المقدمة الثالثة، أن الخوف يدخله الزيادة والنقصان. اكتب هذه المقدمات، اكتب هذه المقدمات، لأن عدم فهمك لعبادة الخوف ممكن تذهب بك إلى مذهب الخوارج، وهتعرف إزاي. واضح الكلام هذا؟ يعني فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلو أن إنسان مثلا زنى، فتقول إذن هذا ما خاف الله عز وجل إن كنتم مؤمنين، إذن ينتفع عنه لمن فيكون كافر. إذن أنت ما فهمت أمر الخوف. إذا افهم قضية خطورة مسألة الخوف. إذن فهمت هنا، إذن المقدمة هنا بأن الخوف إنما يدخله الزيادة، يدخله الزيادة والنقصان، ولا يستلزم من عدم وجود الخوف المطلق أن ينتفي مطلق الخوف. لا يستلزم من عدم وجود الخوف المطلق أن ينتفي عنه مطلق مطلق الخوف. مفهوم؟ اكتب هذه أيضا. واضح الكلام؟ المقدمة كم؟ الرابعة. لا يستلزم من عدم وجود الخوف المطلق انتفاء مطلق الخوف. هذه المقدمة كم؟ الرابعة. يبقى ذكرنا المقدمة الأولى أن الخوف عبارة قلبية تتبعها الجوارح. المقدمة الثانية ثلاثة أقسام: خوف جبلي، وخوف محرم، وهذا قسمان، وخوف واجب. المقدمة الثالثة أن الخوف إنما يدخله الزيادة والنقصان، فلا يستلزم من انتفاء الخوف المطلق انتفاء مطلق الخوف. لا يستلزم من عدم وجود الخوف المطلق أن ينتفي مطلق مطلق الخوف. هذه المقدمة كم؟ الرابعة. المقدمة الخامسة: الخوف عند الفرق. واضح الكلام؟ بهذه المقدمات سأجمع لك بفضل الله الطراف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة العظيمة جدا، والتي قل من تجده يتكلم فيها بمثل هذه التأصيلات التي يذكرها ابن تيمية وكذا تلميذه النجيب ابن القيم رحمه الله تعالى. فإن الخوف في المقدمة الأخيرة اختلف عند الفرق، لكن نبدأ بعدة أمور، بعدة أمور. أولا أن تعلم أن الخوف عبادة، إنما هي عبادة قلبية، وإن العبادات تتجزأ إلى جزئين: قلبية وعلى الجوارح. صحيح؟ والجوارح إنما تتبع ما في القلب، وهذا منهج أهل السنة والجماعة. لذلك كل ما يكون ما في القلب تترجمه الجوارح. ومن هنا فعند انتفاء عمل الجوارح ينتفي باللازم عمل القلب، ينتفي باللازم عمل القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت، لاحظ إذا صلحت ففيها مثلا خوف، صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. إذن عبادة الخوف هذه عبادة إيه؟ قلبية، تتبعها الجوارح، واضح؟ وسنتكلم كيف يصل المرء إلى أمر الخوف. الخوف أقسام، أولا الخوف الجبلي، الخوف الجبلي، والخوف إنما يكون جبليا لا يناط، يعني لا يعلق بأن يكون أو ينتقل إلى خوف محرم ما لم يمنعه من فعل واجب، واضح؟ أو أن يقربه من محرم، ما دون ذلك جبلي. يعني مثلا الله عز وجل ذكر عن موسى أنه خاف، قال إنني أنا خاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا، مع أنهما خافا، يبقى ده خوف إيه؟ جبلي. لكن مع خوفهم الجبلي ما ذهبوا إلى فرعون، إنما ذهبوا، واضح؟ ولكن ذهبوا، واضح الكلام؟ لكن يبقى الخوف الذي عنده كان خوف إيه؟ أمر جبلي. لكن متى ينتقل الخوف من جبلي إلى أنه محرم أن يمنعه هذا الخوف الجبلي من أمر واجب، واجب عليه أن يفعله، واضح الكلام هذا؟ يعني وافهم هذه المسألة، لو أن رجلا مبتدع مثلا، وأنت تعلم أن هذا الرجل مبتدع وتعلم أنه يريد إضلال الناس، ولو أنك تكلمت فيه تخاف أن يجرحك أمام الناس، واضح؟ فأنت تخاف من ذلك، تخاف أن يكلم عنك أمام الناس، فتخاف من ذلك فلا تتكلم في بدعته، فهنا الخوف صار خوفا، صار هنا خوفا محرم، صار هنا خوفا. يبقى افهم هذه المسألة، يبقى هنا صار الخوف محرم لأنه منعه من، لأنه منعه من واجب. إلا إذا كان هذا الأمر سيؤدي إلى فتنة أعظم، يبقى هنا استرجع إلى أصل آخر، أن إنكار المنكر إذا كان سيؤدي إلى منكر أكبر فهنا حينئذ يكون الإنكار المنكر منكر، لا من جهة أنك تخاف، ولكن من جهة أن الفتنة ستزيد. ومن هنا أبو هريرة امتنع عن بس أحاديث عن النبي كانت تأتي لفتنة، ليست خوفا محرما وإنما لخوفا لازدياد الفتنة. يبقى أضبط المسألة، واضح الكلام؟ يبقى الخوف جبلي، الخوف الجبلي هذا قد يكون في كثير من الناس، واحد مثلا رأى ثعبان هذا فيه خوف، واضح؟ هل هو مذموم به؟ لا يزم، هذا خوف جبلي، واضح الكلام؟ هذا خوف جبلي. لكن متى ينتقل إلى خوف محرم؟ لو أن ولي الأمر أمر مثلا بالنفير وأمر بالجهاد مثلا، وأنت خفت أن تقاتل فتقتل أو تخاف كذا، وأن المشركين يفعلون بك، يبقى هنا صار الخوف انتقل من الجبلي إلى، صح الكلام؟ مع إن المرء جبليا يكره أن يطعن أو يقتل أو إلى آخره، صحيح الكلام؟ لذلك قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. الكراهية هنا انتبه، كره لكم إنسان يكره أن يقطع أو يضرب أو إلى آخره، لكن هذا أمر إيه؟ جبلي. لكن ما منع الصحابة هنا أنهم يذهبوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح الكلام؟ فطغت أمر الشجاعة هنا والإقبال لله والرسول على أمر الخوف الإيه؟ الجبل. مفهوم الكلام كده؟ لذلك الكراهية قسمان، الكراهية قسمان، كراهية جبلية وكراهية شرعية. فلو أن امرأة تكره أن زوجها يتزوج عليها، هذا موجود في جميع نساء بني آدم ولا لا؟ هل هي كافرة؟ هذا أمر جبلي، صحيح الكلام؟ لكن إن قلت لها أتكرهين الحكم الشرعي في أمر تعدد الزواج؟ يقول لك لا، هذا حكم شرعي، لكن الكراهية هنا إيه؟ جبلية، جبلية. واضح الكلام؟ إذن الخوف الجبلي يكون موجودا، لكن متى يكون محرما؟ إذا امتنعك، إذا منعك عن فعل، عن فعل واجب. وهنا تفرق بين مسألة أنه يمنعك عن فعل واجب، وأن تفرق بين أنك إذا بسست شيئا ما من العلم تعلم أنه سيزداد، سيزداد الفتنة، مفهوم؟ فتمتنع ليس للخوف المحرم، ولكن تمتنع خشية ازدياد الفتنة. يبقى فرق بين البابين، مفهوم ولا مو مفهوم؟ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة أن تضع الشيء الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، فلا تخلط بين الأمور. واضح كلام كده؟ يبقى عندي خوف جبلي. هناك خوف ثان اسمه خوف محرم، هذا خوف ايه؟ محرم. الخوف المحرم هذا قسمان، الخوف المحرم هذا ايه؟ قسمان. منه خوف ينفي مطلق الإيمان، ومنه خوف ينفي الإيمان المطلق. مش بقول لك شفت قضية الخوف عاملة ازاي؟ هنتكلم عن الخوف النهاردة. ايه يا جماعة؟ خافوا من ربنا. حاضر. اه والله بعض افهم قضية الخوف بقى. الخوف ده في صميم المعتقد، في صميمه، في صميم المعتقد. يبقى فهمت القسم الاول، احنا عايزين نمشيها، نمضيها كده ايه، واحدة والاخرى. يبقى الخوف المحرم قسمان، خوف ينفي مطلق الإيمان. مطلق الإيمان يعني يا أحمد، يعني يا أحمد، أيوة كده، خليك معايا. وخوف ينفي الإيمان المطلق، الإيمان. يبقى معنى كده إن الخوف ده اللي هينفي عدم وجوده هينفي الإيمان المطلق، معنى ذلك إن عنده إيه؟ أصل الإيمان، صح الكلام هذا؟ الخوف الثاني ينفي أصل إيه؟ الإيمان اللي هو مطلق، مطلق الإيمان. يبقى مطلق الإيمان اللي هو أصل الإيمان، الإيمان المطلق اللي هو الإيمان الكامل. زي مثلا لا إيمان لمن لا أمانة له، فلو واحد خان الأمانة ينفي عنه مطلق الإيمان ولا الإيمان المطلق؟ الإيمان المطلق، لكن عنده أصل الإيمان وإن فعل كبير. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فإن زنى انتفى عنه الإيمان المطلق، الإيمان المطلق اللي هو الإيمان الكامل، لكن بقي عنده مطلق الإيمان، مفهوم؟ والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقة، آذى جاره، انتفى عنه الإيمان المطلق، لكن عنده. فمطلق الإيمان يمنع العبد، مطلق الإيمان يجعل العبد خالدا في النار. مطلق الإيمان هذا، مطلق الإيمان إذا انتفى يجعل العبد خالدا في النار. والإيمان المطلق يمنع العبد من، لا مش من الخلود، ده الإيمان المطلق اللي هو الإيمان الكامل، يمنعه من دخول النار. واضح الكلام كده؟ ووجود مطلق الإيمان يمنعه من الخلود فيها. عدم وجود مطلق الإيمان يمنعه من الخروج منها أصلا. تلاتهم. عدم وجود مطلق الإيمان يمنع من خروجه من النار خالدا فيها أبدا، ما عنده أصل الإيمان، صحيح كده؟ طيب وجود مطلق الإيمان يعني عنده أصل الإيمان لكن عنده معاصي وكبائر وشاء الله أن يدخله النار، يمنعه من الخلود في النار. صاحب الإيمان المطلق يمنعه من دخولها أصلا. شفت الكلام الجميل ده؟ معايا كده؟ طيب كويس جدا. نرجع بقى، يبقى الخوف المحرم ايه؟ قسمان، خوف يكون منه نفي مطلق الإيمان، يعني نفي ايه؟ أصله، كمثل أن يخاف من ورقة تكتب فيقول له لو ما وزعتهاش هيتخرب بيتك إن شاء الله، فيخاف إنه لو ما وزعش الورقة دي إنه يحصل له كذا، أو يخاف من صاحب الضريح إنه لو ما راحوش النهاردة أو ما زاروش هيعمل فيه ويسوي، أو يخاف إنه لو سمع كلام أناس يقول له ما تصليش يقول لك لا أنا خاف أحسن لو ما صليتش في الضريح صاحب الضريح أو سيدي فلاني هيأذيني. الخوف ده ينفي مطلق الإيمان بما يسمى بخوف السر، لأنه بيعتقد أن فلان ده صاحب الضريح ده إيه؟ متصرف في الكون، ينفع ويضر، يؤذي وينفع، يعطي ويمنع، ده اسمه خوف الإيه؟ السر. خوف السر ده إن وجد ينفع عن العبد مطلق، ينفع عنه مطلق الإيمان اللي هو إيه؟ أصل الإيمان. افهم اللي جاي دي بقى خطيرة جدا. يبقى فهمت كده القسم الأول إيه؟ خوف، يبقى الخوف المحرم قسمان، خوف ينفي عن صاحبه مطلق الإيمان، زي ما قلت لك كده قبل كده، كان في واحد ركب مع سواق فكان رايح مش عارف طنطة دي فيها إيه؟ سيد مين؟ سيدهم البدوي. فالمهم ايه، فواحد بيقول له عايز، بيقول للطالب ده بيقول له انا عايز شوف لي اي فلوس مش عارف ايه شحات يعني. فالمهم ايه، راح مديله مبلغ. فالمهم الراجل اللي خد منه ده الشحات بيقول له ده انا هخلي السيد البدوي يعمل وهدعي له وعند، قال له انت السيد البدوي يعني هيديني وكده؟ قال له قال له بدي فلوس. أيوة، ما هو المعصية مانعة لسبب من أسباب الرزق، من موانع الرزق المعاصي. كل خصال الطاعات من أسباب الرزق، كل خصال المعاصي من موانع الرزق، مفهوم الكلام كده؟ فالمهم سواق التاكسي اللي جنبه وهو ماشي عمال يقول أستر أستر أستر، بيقول له إيه أستر؟ أنت عمال ماشي تقول أستر يا رب أستر، إيه اللي بيقول له؟ أحسن خايف أحسن البدوي يقلب لنا العربية وإحنا ماشيين ولا حاجة، يقلب لنا العربية واحنا ماشيين، ده اسمه ايه؟ معنى ان يقول كده انه بيعتقد انه ايه؟ يضر وينفع. يبقى ده الحكم الايه؟ الحكم العام، مفهوم الكلام؟ يبقى الخوف ده ينفي ايه؟ مطلق الإيمان. واضح الكلام؟ لان خوف مع الله، مع الله، لأن جعل هذا العبد هذا صاحب الضريح يستطيع أن ينفع مع الله ويضر مع الله ويؤذي مع الله ويعطي مع الله ويمنع مع الله. لأن أنت لو قلت له هو ربنا ما يقدرش يمنع يقول لك لا ربنا يعطي يمنع، لكن جعل ده مساوي، فهم؟ يبقى ده اسمه شرك الخوف، مفهوم الكلام؟ أنا دلوقتي ما بكلمش في الشرك خالص، مفهوم؟ أنا بكلم بس في قضية الإيه؟ قضية الخوف. الشيخ محمد بيقول ايه؟ الخوف من الشرك. انا بتكلم في عبادة الخوف دي، خلاص؟ اتكلمنا المقدمة الاولى، المقدمة الثانية ثلاث أقسام: خوف جبلي تكلمنا فيها وإمتى يكون الخوف الجبلي حرام. القسم الثاني اللي هو الخوف المحرم، إنه خوف المحرم قسمان، منه خوف ينفي مطلق الإيمان أصله. فهمت الكلام كده؟ أدي قسم. القسم الثاني بقى خوف ولكن ينفي الإيمان المطلق مع إبقاء مطلق الإيمان. شوف المسألة، ابن القيم في مدارج السالكين بيقول كلام خطير جدا، خطير جدا في باب ضابط الكبيرة، باب ضابط الكبيرة، عند حديث: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لم تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. حديث الترمذي. فبيقول إيه؟ بيقول: فيظن بعض الناس أن هذا لقيتني لم تشرك بي شيئا، أن هذا الإيه؟ الشرك الأكبر فقط، الشرك الأكبر فقط. قال: وهذا كلام من لم يمعن النظر في النصوص. الكلام ده غلط، لم يمعن النظر فيه في النصوص. قال إيه؟ اسمع بقى، كلام خطير جدا. بيقول: فقد يكون العبد قائم على معصية ما فلا يجتمع توحيد، اسمع بقى الكلام بقى، فلا يجتمع توحيد مع عبد مصر على معصية، فإن الإصرار على المعصية يوجب نوعا من محبة لغير الله ومن خوف من غير الله، وإلا فما الذي جعله قائما عليها؟ يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك في حاجتين: واحد بيذنب ويتوب، لكن في عبد قائم على ايه؟ على معصية، مصر على هذه المعصية. بيقول لك إصراره على المعصية انه قائم، بيقول لك يستلزم منها نوع ايه؟ نوع محبة لغير الله، ليس المحبة المطلقة، ليس المحبة المطلقة، لأن المحبة المطلقة وإذا انتفى منه مطلق المحبة هذا يكفر. لا، إنما قال إيه؟ نوع، نوع. واضح المسألة كده؟ يعني لو أنه أصر على، عياذا بالله، زنا، مصر على هذا الأمر، إصراره عليها سيقتضي، وعدم نزع منها يقتضي نوع محبة لهواه، ونوع محبة لهذه المرأة، ونوع محبة لهذه الشهوة، فيدخلها إيه؟ شرك، لكن ليس الشرك الأكبر، لأن الأصل أن يكون مطلق المحبة، المحبة المطلقة لمن؟ لله. صحيح؟ ويخاف من كثير من الناس أن أحدا يرقبه، أو أن أحدا ينظر إليه، أو أن أحدا كذا، أو أن أحدا كذا، هو إيه؟ خائف، ويقيم على أمر هذه المعصية. لابد من نوع خوف. قال لك نوع الخوف ده يكون نوع خوف مع الله، لكن ليس هو الخوف المطلق من الناس الذي يستلزم منه نفي مطلق الخوف. واضح الكلام؟ وإنما نفي مطلق الخوف هنا إيه؟ في الذي فعل هذا الشرك الأكبر. واضح الكلام؟ فقال لك إيه؟ قال لك مما يجعل العبد منغمسا في أمور من الشرك وهو لا يدري. من الشرك وهو لا يدري. اسمع معي بقى، أفرأيت من اتخذ إلهه إلهه هواه وأضله الله على علم. مسألة إلهه هواه إن لم تفهم قضية الخوف هتروح مع الخوارج على طول، لأن ممكن لو واحد نظر لامرأة مش كده قدم هواه، صح ولا لا؟ ما هو قدم هواه على أمر الشرع، هل يكون كافرا هنا؟ الجواب لا، وإنما هناك الهوى المطلق ومطلق الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فلو أن هناك مثلا إصرار على هذه الإيه؟ على هذه المعصية، ففيه نوع عبودية لهواه، نوع عبودية لهواه، تعس عبد الدرهم، يبقى فيه نوع عبودية للدرهم، وهنا تختلف باختلاف المعصية، يصر على ترك على فعل معصية، واضح؟ لأجل هواه، لأجل المال، يبقى فيه نوع عبودية ولا لا؟ نوع عبودية، مما يجعله منغمسا في الشرك وهو لا يدري. يعني إصراره على معصية، ابن القيم يقول لك ده شرك أصغر. أنتوا مش فاكرين لما قرأت لكم هنا كلام ابن تيمية يقول لك البخل شرك أصغر؟ فاكرين ده ولا مش فاكرين؟ لما قال ابن تيمية بأن البخيل وقع في الشرك الأصغر، ليه؟ ها؟ لأنه صار عبدا لدرهم. يبقى احنا معنى الكلام ده احنا مش عارفين قضية الشرك، صح يا احمد؟ ده احنا على كده مش عارفين، ده احنا اول ما نسمع كلمة الشرك على طول بتروح فين؟ بتروح عند الحسين والأضرحة والكلام ده. لا لا، ده ممكن الإنسان يصر على الجهل وعلى عدم طلبه للعلم الذي هو فرض، ما هو ده إصرار على معصية، ما هو ده إصرار على معصية، إصرار على المعصية، ما هو ده فيه تقديم نوع إيه؟ هوى، ما هو ده فيه تقديم نوع هوى، فإصراره على عدم طلب العلم هذا فيه إيه؟ نوع، كمثلي تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخطيب، تعس عبد، فهمت المسألة كده؟ يبقى ابن القيم يقول لك ايه؟ كلام خطير جدا، يقول لك ده بيرد بقى عليهم، يقول لك ده الاحاديث دي بيظنوها فين؟ احنا عارفين ده، صح؟ احنا عارفين الشرك الاكبر كذا، الشرك الاصغر على طول فين؟ في الرياء، صح الكلام كده؟ في الرياء. لا، اجمع بقى النصوص معايا بقى. فرأيت من اتخذ الهه هواه، الهه هواه، صحيح هذا الكلام؟ معنى إلهه هوى، الهوى هو تقديم محبة النفس، تقديم محبة النفس، إصراره على ترك النص واتباع هواه لقول ما، إصراره على ذلك هذا فيه نوع عبودية للهوى. عايزين نفهم قضية التوحيد، قضية التوحيد نفسها، قضية العبودية نفسها. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، إذن ممكن عنده نوع إيه؟ نوع عبودية. تعس عبد الدرهم، ما معنى تعس عبد الدرهم؟ هو بيجيب الجنيه كده ويصلوه ركعتين؟ ها؟ لا، وإنما أصر على تقديمه على طاعة الله، وقد يؤول به إلى الكفر عياذا بالله. فهمت كده المسألة؟ لذلك ابن القيم يقول لك إيه؟ مما يجعل العبد منغمسا في بحار الشرك وهو لا يدري، مصر أن ينظر للنساء، مصر أن ينظر للنساء، واضح المسألة كده؟ يبقى هذه فيها نوع عبودية لإيه؟ للهوى، نوع عبودية للهوى. مصر أن يفعل كذا، نوع عبودية للهوى، يبقى هذا يجعله يقع في إيه؟ يبقى إحنا إحنا فاكرين أن الشرك الأصغر بس فين؟ في الرياء. لا لا، واضح كده المسألة؟ افهم هذا. يبقى عندي كده الخوف المحرم ايه؟ قسمان. انا والله الخوف الثاني ده اللي هو اذا وجد لا ينفي مطلق الايمان، وان انتفى منه الايمان المطلق، الخوف ده اغلب الناس لا يفهمونه، لا يفهمونه. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. وابن القيم لما يجي عند الرياء، شرك الرياء، يقول لك كيسير الرياء، يسير، يسير الرياء اللي هو نوع الرياء. لما تقرأ لابن تيمية يقول لك نوع كذا، نوع، نوع عبودية، نوع هوى، نوع شرك، يبقى تفهم ان ده ليس هو الشرك الأكبر. نوع حاطب ابن أبي بلتعة كان حينما فعل ذلك كان عنده نوع موالاة، نوع، ما تقولش عنده الموالاة، نوع موالاة، نوع، نوع محبة، نوع خوف، نوع شرك، نوع عبودية. فأنت هنا ما سلبت عنه مطلق الإيمان، ولكن لم تعطه الإيمان المطلق. واضح الكلام ولا انتم ماشيين معايا كده؟ لا، خليكم فايقين معايا، خليكم فايقين معايا، البحث ده عايزين نعطيله حق. احسن، قضيه الخوف تحتاج الى ان نفهمها فهما جيدا. فهمت كده بقى قسم الخوف المحرم الذي ان فعل منه ما ينفي مطلق الايمان ومنه ما ينفي الإيمان المطلق. الثاني ده مصيبة، صح؟ مصيبة. يعني مو الإنسان يصر، ما هو معنى أنه يصر مقدم إيه؟ هوى. صح الكلام كده؟ القسم الثالث وهو الخوف الإيه؟ الواجب. ده بقى الخوف الواجب، إنما هو الخوف، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال والخوف الممدوح الذي يحجب العبد عن محارم الله. الله. الخوف الممدوح الذي يحجب العبد عن محارم الله. طب إزاي بقى أنا أخاف؟ أنا كيف أخاف؟ هذا سيأتي إن شاء الله. لكن افهم بس حد الخوف من الله، اللي هو الخوف الواجب، اللي هو الخوف الايه؟ الواجب. الخوف الواجب ده حده ايه؟ قال الا وهو والخوف الممدوح الذي يحجب العبد عن محارم الله. انت عارف ان الشيء ده حرام فعله او تركه، سواء كان ترك واجب او فعل حرام، فانت تخاف ان الواجب ده تتركه، او تخاف ان تقترب من هذا الحرام، تخاف. الخوف ده ايه؟ ممدوح. هو ده الواجب، هو ده اللي احنا محتاجينه، انك تجعل بينك وبين عذابه وغضبه وقاية، ان في حاجة بيمنعك، صد كده تيجي تعمل محرم، ما ينفعش، ما ينفعش بقى توصل عندك ازاي، دي هتيجي ان شاء الله. لكن الخوف الممدوح هو ايه؟ الذي يحجب العبد عن محارم الله، انك تكون سريع في طاعته وتكون سريع في البعد عن البعد عن المعصية، ما تترددش ان انا اعمل ولا ما اعملش. الخوف ده يكون مزعج، لذلك بعضهم عرف الخوف ايه؟ هو ازعاج القلب واضطرابه عند ذكر وتعظيم المخوف. اما يجي مثلا نفسه بتحدثه بمعصية ويقعد كده يفكر بمعصية، على طول القلب يحصل له ايه؟ انزعاج. ابعد ابعد، هي دي انزعاج القلب واضطرابه عند ذكر الايه؟ المخوف منه رب العالمين. هو ده انزعاج القلب وايه؟ واضطرابه. حده اجتناب المحارم وعدم ترك الطاعات. وضحت المسألة كده؟ يبقى هذا تعريف الخوف الايه؟ الخوف الواجب اللي هو الخوف الممدوح، مفهوم؟ يتم بماذا؟ كيف نصل إلى مرتبة أننا نخاف؟ في زماننا هذا نحتاج الكلام ده في هذا الزمان لأكثر المسلمين، إلا من رحم رب العالمين وقليل ما هم، أن ندرسهم مسألة الخوف. افهم المسألة دي، لخصها واعملها خطبة الجمعة عشان تعرف الناس ايه معنى الخوف من الله عز وجل، ايه معنى وكيف يخاف. لان الجرأة على المعصية في هذه الايام حدث ولا حرج، الجرأة على ترك الطاعات والجرأة على الاقدام على المعاصي حدث بها ولا حرج، حدث بها ولا حرج. وهذا ان دل انما يدل على أن الخوف ينزع واحدة تلو الأخرى، نسأل الله السلامة والعافية. ابن القيم بيقول لك إيه؟ ليه كلام في منزلة الخوف في مدارج السالكين، واتكلم عنها في عدة مواطن، لكن أنا اخترت لك من كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين. طريق الهجرتين بيتكلم عن مسألة الايه؟ الخوف، وكيف تصل الى مرتبة انك تخاف من ترك طاعة او من فعل معصية. واضح الكلام؟ اول شيء ذكره انك تحفظ خواطرك، انك تحفظ خواطرك، الخواطر التي تأتي إيه؟ في الأذهان. واضح؟ حينما تأتي الخواطر في الذهن لفعل معصية ما، يحدث عندك انزعاج في القلب يقول لك اتق الله، ابعد، مش تسترسل مع الحرام وتفكير في الحرام وإنك تدبر الحرام وتعرف تأذي إزاي الناس. القلب أول ما تعرف ويصل إليه أمر الخوف، أول ما يجي الخاطر القلب ده روح عمل لك إنذار كده يقول لك اتق الله، اللي هو الإيه؟ اللي هو انزعاج القلب واضطرابه، على طول تمتنع. يقول ابن القيم الخوف أحد أركان الإيمان والإحسان الثلاثة التي عليها مدار مقامات السالكين جميعها، وهي الخوف والرجاء والمحبة، وقد ذكره سبحانه في قوله قل ادعوا الذين يدعون زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، ولا تحويلا، لا يستطيعون أن يحولوكم من شيء إلى شيء. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال فجمع بين المقامات الثلاثة، فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب إليه بحبه وفعل ما يحبه. أنت تحبه فتتقرب إليه بكل ما يحب. ثم يقول ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فذكر الحب والخوف والرجاء. والمعنى أن الذين تدعونهم من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين يتقربون إلى ربهم ويخافونه ويرجونه، فهم عبيده كما أنكم عبيدة، فلماذا تعبدونهم من دونه وأنتم وهم عبيد له؟ وقد أمر سبحانه بالخوف منه فقال فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، فجعل الخوف منه شرطا في تحقق الإيمان. خد بالك هنا مسألة، هو ذكر هنا الخوف أحد أركان، ثم ذكر قال فجعل الخوف منه شرطا في تحقق الإيمان. وإحنا عارفين إن الركن بخلاف الشرط، الركن يكون داخل في المهية والشرط خارج المهية، صح الكلام؟ لكن إذا ذكر أحد أهل العلم وابن القيم من أئمتهم الركن بشيء وعرفه بشيء وعرف ذاك الشيء بشرط، فاعلم أنه ليس عنده بفرق، يريد هذا ذاك وذاك هذا، مفهوم الكلام؟ يريد هذا ذاك وذاك وذاك هذا، لكن عند التحقيق، تحقيق الكلمة هو هو داخل في المهية، لأنه من أعمال القلب. وضحت المسألة كده؟ وخد منها شيء تاني، هنا سمى الخوف شرط في تحقق، يبقى ده الخوف شرط، يبقى ده مصطلح ولا لا؟ الخوف ركن، ده مصطلح ولا لا؟ يبقى هو بيريد الشرط هنا بمعنى الركن، صح الكلام؟ طيب اللفظين دول تكلم بهم النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة؟ الجواب ولا، لكن ده مصطلح ولا لا؟ فيعرض على النصوص، ولا مشاحة في الاصطلاح ما لم تخالف النصوص. ومن هنا حينما يقول أهل العلم بأن العمل ركن في الإيمان، فما يصح لأحد أن يقول بأن هذا الكلام محدث، مفهوم؟ وإلا فكل مصطلح ستقول عنه بأنه محدث، ولكن تعرض المصطلحات على النصوص الشرعية، مفهوم؟ قال وإن كان الشرط داخلا في الصيغة على الإيمان فهو المشروط في المعنى، والخوف شرط في حصوله وتحققه، وذلك لأن الإيمان سبب الخوف الحاصل عليه، سبب الخوف، الإيمان هو السبب في في الخوف، بمعنى أنه لما ازداد إيمانه حصل عنده الخوف، فيزداد أمر الخوف. فاكر لما قلت لك الخوف يزيد وينقص، مفهوم الكلام؟ لأنك لو قلت الخوف لا يدخله الزيادة والنقصان، فالذي زنى عنده نوع خوف ولا لا؟ لو قلت ما عندوش خوف انتفى عنه مطلق الخوف، يبقى هتكفره بفعل الزنا، واضح الكلام ولا لا؟ فبيقول لك الإيمان سبب الخوف الحاصل عليه، يبقى دي مسألة كيف يحصل الخوف؟ بزيادة الإيمان، فكلما ازداد الإيمان يزداد العبد خوفا من القرب من المعصية أو أن يقترب من ترك طاعة. يبقى دي واحدة، اكتب المسألة دي كويس جدا، كيف يحصل الخوف، مفهوم الكلام؟ كيف يحصل الخوف، ادي واحد بازدياد الايمان، وازدياد الايمان انما ياتي بفعل الطاعات وكثره الطاعات، يزداد عندك الايمان فيزداد عندك الخوف، لان الخوف من خصال الايمان، فلا تخافون وخافوني ان كنتم مؤمنين، فجعل الخوف هنا من الايمان، واضح الكلام؟ يبقى دي واحد. قال وحصول المسبب شرط في تحقق السبب، كما أن حصول السبب موجب لحصول مسببه، يوجد عنده الإيمان العشاء رجاء ما تقوليش رجاء. طب قوم أذن.